الحاج اللي مشغول هنا. نعم. ما وضعه بالضبط؟ هل يجوز مثلا الاكل منه ام لا يجوز؟ السؤال فيه غموض. انت بتقول الدجاج المذبوح هنا في البلد المسالخ، ايه؟ نعم. فكيف يذبح؟ هل يذبح ام لا يذبح؟ يذبح. اذا كان يذبح فما هو موضع السؤال؟ هنا في إلنا اخ ذهب الى احد المسالخ ووجد في المسلخ انهم لا يسموا. هذا طبعا في مسلخ واحد راح، لكن البلد فيها عدة مسالخ. نعم. ولكن الرجل ذهب الى احد المسالخ فوجد انهم لا يسموا على كل الدجاج، يسموا كأنهم على اول دجاج وبعدين خلص يصيروا يذبحوا عادي بدون تسمية. من هنا طبعا انا يعني اسأل من هذا الموضع. ايه، فاذا شككت في الذبيحة هل سمي عليها فسمي الله أنت وكل، أما إذا كنت شككت في أنها ذبحت أم قتلت فلا تأكل. جزاك الله خيرا يا شيخ، وإن شاء الله لك مثل ذلك.